امبارح اتكلمنا عن الرباط عند الصوفي، واتكلمنا عن الخانقة زي ما كانوا بيسموها اللي هي التكية والزوايا، واتكلمنا عن شيوخ الخلوة وشيوخ السجادة، واتكلمنا عن السائفون المواصلون للسفر، واتكلمنا عن الشيوخ اللي ما بتاخدش بالحاجات دي خالص، لا بالخلوة ولا وان هم في جلوة، اللي هم ظهروا للناس لهدايتهم فهم دائما في جلوة مع الناس وخلوتهم في جلوتهم، يعني هو في جلوة مع الناس لكن في خلوة للقلب، فالخلق مع الخلق والصدق مع الحق، هم بيسموها كده، ده تعبير جديد يعني تكتبوه برضو من تعبيراتهم، الخلق مع الخلق والصدق مع الحق. بعكس بقى اللي خطلوا باب المعاملة مع الخلق وفتحوا باب المعاملة مع الحق، اللي بتوع الخلوة، بتوع الخلوة قفلوا المعاملة مع الخلق وفتحوا معاملة مع الحق، اللي في الجلوة اللي هم الشيوخ الدعاء المتمكنين من انفسهم اللي ما تأثرش فيهم الاختلاطات بالناس، لانه احنا قلنا ان من مبادئهم في الخلوة ترك المخالطات واجتناب السبعة، لان كل ما تفتك بالناس هتقع هتغلط، فترك المخالطات واجتناب التبعات. اما المتمكنون الذين امروا بالظهور الى الخلق وهدايتهم ودعوتهم هؤلاء العلماء ورثة الانبياء الشيوخ المحققون، فدول زي ما قلت الخلوة بتاعتهم في الجلوة، وسموها جلوة من السجل من الظهور، ظهروا للناس وخلوتهم في جلوتهم، وهم بالخلق مع الخلق والصدق مع الحق. في السائحون بقى اللي قلنا دول بيسافروا ما يقعدش في بلد اكتر من 40 يوم وينزل في البلاد، وكل ما يقعد في بلد يشتهر ويتعرف وتبان كرامته، يوم عشان ما يتملكوش الغرور يخرج يروح بلد تاني، وكل ما يسافر زي ما قلنا انه بيعتقدوا انه اذا مات بعيدا عن بلده قيست المسافة بين ميلاده وقبره وحسبت له أثرا في الجنة. بعد كده هنبتدي نخش بقى في التربية بتاعتكم. طبعا احنا قلنا البداية لابد من علم الدراسة ثم علم الوراثة، وعلم الدراسة كاللبن وعلم الوراثة كالزبد المستخرج من اللبن، فإذا لم يكن لبن لن يكون هناك زبد. فهم بيقولوا بقى أول حالهم رعاية الأقوال، يعني في أول الحال والبداية رعاية أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الاقتداء بالأعمال، ثم التحقق بالأخلاق. تبس كده. وبالتالي قلنا اذا كان المريد هيخش بقى الخانقة والرباط هيبتدي بالخدمة، يبتدي بالخدمة، فزي ما قلنا لا يبلغ الاحوال الثانية للشيوخ، وبالتالي لن يكون على حالهم، فاوجبوا عليه الخدمة، فاذا خدمهم شاركهم في الطواف، ويحشر المرء مع من احب. وقلنا قبل كده حكاية الفرقة، وفي الفرقة التبرك المبذولة لكل طالب، وخرقة الإرادة ممنوعة إلا من الصادق الراغب. ده نظام الخلوات والخنقة، وده انتهى خلاص، ما بقاش إلا حاليا يعني على مستوى العالم الإسلام موجود في السودان، لازال موجود هذا النظام، وموجود بقلة شديدة في المغرب، وموجود في ايران، مش ايران كالشيعة الاكراد اللي هم اهل السنة، مش الشيعة عندهم الخنقة، وبرضو قلة في الهند، لكن ما يعملش حسابها. يعني نقدر نقول انه تقريبا اندثر واصبح النظام الان هو الشيوخ اصحاب الجلوه، هم دول اللي ربنا سخرهم من النهارده لزمان النهارده. ما بقاش في خلوه خلاص، بقى في تلفزيون واذاعه، واللي بيحصل في امريكا يوصل في مصر في ثانيه ودقيقه، والناس اللي عايزه تاكل عيش. كان زمان الرباط ده بينفق عليه من الوالي. مش احنا قلنا ترك الاكتساب والاكتفاء بكفاله مسبب الاسباب؟ يبقى اللي داخل الخلوه ده لا هيزرع ولا هيعمل ده زرع ولا درع ولا تجاره. كان كلامنا كده بس، زي اهل القصه تركوا الزرع والدرع واكتملوا على الله. ها؟ ومن كان همه او ما كان اهتمامه بالله تبارك وتعالى كفاه مؤنته. ها؟ وجعل الدنيا خادمه له. النهارده ما فيش الكلام ده، ياكل في الاكتساب وياكل منين؟ لا الحكومه بتصرف على التكاين ولا في وقف. بتاع زمان الوقف خلاص حلو عبد الناصر وما بقاش في وقف بقى، كان زمان في وقف على السبيل ده والتكيه دي، وتلاقي ناس قاعده بتصرف لها فلوس واجر وبتاع، ودول متفرغين للعباده بس. متفرغين للعباده ولهم اصل من السنه اللي هم القصه الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطونهم، وكان ربع ملء. كان في تعرف زي ابو هريره صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وصهيب وبلال والعالم به. لا بيشتغل ولا بيتاجر ولا بيقبض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينفق عليهم. فالرباط له ناس بتنفق عليه من الوقت ومن الايه؟ الحكام ده انت. طيب هيجي الشيخ بقى النهارده بتاع الجلوه ده هيبتدي مع المريدين. فقلنا بقى المريد هيجي ما فيش قرار قضاء وما فيش قرار، الموضوع ده خدناه. وبنتكلم بقى على التربيه بتاعتهم. فالبدايه هيعلمه ايه؟ قلنا اول حاجه هيعلمه علم الدراسه. وقلنا العلم علمان، علم الفريضة وعلم الفضيلة. وعلم الفريضة قسمان، ما هو لازم ملازم لك كأركان الإسلام الخمسة لازم أعلمهم لك، لأن دول ملازمين لك كمسلم. ثم علم الفريضة الذي ليس لازما ولا ملازما لك إلا إذا جدت حادثة يتوجه فيها الأمر والنهي. إذا قلنا علم الطلاق والزواج، انت شاب ما انتش متجوز ولا هتطلق، طب هتدرس احكام الطلاق ليه؟ احكام الرضاعه والانفصال، احكام الايلاء والظهار، هتدرسهم ليه؟ ما لهمش لزوم رغم انهم فريضه. لكن ده علم فرض كفايه للعلماء، تروح للعالم تساله انك هتعمل كذا، هتعمل ايه؟ التجاره، علم البيوع، المعاملات، السلم، الرهن، الاجاره، علوم كتير قوي. كل دي تتوجه اليها الحاجه. أو عندك حاجة يتوجع إليها الأمر والنهي يبقى يلزمك العلم فيها لأنها فريضة. الحل دي بقى ما تبقاش تاجر وتقول لي ما عرفتش علم البيوع. أنت بتتاجر إزاي؟ على أي أساس؟ فين أحكام الإسلام في التجارة؟ فإحنا قلنا هيبتدوا أول حال رعاية الأقوال. أقوال رسول الله بقى فيما يختص بالأمر والنهي، ومن يطع رسول الله فقد أطاع الله. ثم الابتداء. هيبتدي بقى يعلمك أقواله وبعدين يخليك تقتدي بعمل. ثم التخلق في اخلاق رسول الله عليه الصلاه والسلام. خلاص؟ هنبتدي نتكلم عن الاخلاق. ليه هم اهتموا بالاخلاق بقى؟ بعد الاعمال. قال لك المسلمين عموما اقتدوا بالاعمال وجمحوا عن الاخلاق. لأن الإجابة للأعمال سهلة والإجابة للأخلاق صعبة. فعموم العباد أجابوا الأعمال بالإدلاق. أما العباد، العباد والزهاد فأجابوا الأعمال ونالوا حظا من الأخلاق بالإيمان. وأما الصوفية فنالوا جميع الأخلاق بكمالها بالإحسان. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أكثر شيء يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بدل أساسه. وقالوا أنه أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. وبدأوا بقى يمسكوا في أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. حاجتين، قالوا حاجتين. اول حاجه قالوا ازاي ربنا اعطاك اخلاق، تاني حاجه الاسماء. سالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاخلاق مخزونه عند الله تبارك وتعالى، فاذا اراد بعبد خيرا منحه خلقا منها. وهيجيبوا مريض بعد ما يعلموا بقى الفقه وعلم الفريضه وعلم الدراسه، يبتدوا بقى يقولوا له من زاد عليك بالخلق زاد عليك بالتصوف. يبقى درجه التصوف طبقا لدرجه الخلق، كلما زادت اخلاقك كلما ارتفع مقامك في التصوف. وقفوا فيه ومسكوا بقى الاخلاقيات، وهنبتدي بقى من هنا ورايح نتكلم عن خلق. خلق هم ترجموا ذلك. اولا مسكوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقية جامعة أوصى بها معاذ. احنا امبارح اتكلمنا عن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة. كده؟ قال له إيه؟ يا معاذ يبقى مجامع الأخلاق اللي هم حفروه أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقف الأمل. يبقى عندك أمل في الدنيا، وحسن العمل وقف الأمل وخفض الجناح ولزوم الإيمان وتفقه في القرآن يا معاذ أوصيك باتقاء الله عند كل حدث وشجر ومضر وأن تثبت لكل ذنب توبة. ما تودهش يعني الواحد بيغلط، جبت الست ولا يا شيخ بلا عرف ده راجل مش مظبوط، ده ذنب بتكمل كلامك ونسيت. لا، وان تحدث عن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مصروف، وان تحدث عند كل ذنب توبه. لكن توبه شكلها ايه؟ خد بالك من الكلمه اللي جايه، وان تحدث عند كل ذنب توبه. السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. شوف تعرف المثل البلدي اللي يقول لك تهنئني في غفة وتصالحني في عطة، في المثل ده أو يعني بنقربه بس الأذن. وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية ده، فذنب السر توبته في السر وذنب العلانية توبته في العلانية. شوفوا دي أبصية الجامعة المهم. وكون برضه جابوا حديث ثاني النبي عليه الصلاه والسلام جاب فيه مجامع الاخلاق في عشرة، وجابوا برضه العشرة، وطبعا اللي احنا قلناهم دول زادوا عن ايه؟ عن عشرة، وجابوا عشرة تانيين اللي هو برضه فيها صدق الحديث والوفاء بالعهد والامانه، وجابوا الاحاديث بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام كلها في الاخلاقيات اللي هي مثلا أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. شوف الخلق مش هي بس هي بقى، لا، ما انت لو كنت القائل هتبقى انت نفر ايه؟ نفر خلاص. يعني الخلق لا يتجزأ عندهم، هيقول لك انت كريم روحت عند فلان في بيته اكرمك، لما هيجي لك في بيتك هتكرمه، روحت عند فلان في بيته فلم يكرمك، لو جالك تنقول انا لما رحت له ما غدانيش، يبقى لما يجيني ما غدهوش، اصبح كريما في حال وبخيلا في حال اخر، في حين ان الكرم حال وخلق يلازمك الى الممات. تقول تبقى كريم مع الكريم وكريم مع البخيل، صادق مع الصادق وكاذب مع الكاذب، ما تبعد اخلاق، فالصادق بتاعك وكاذب ايه؟ انما تبقى صادق مع الصادق وصادق مع الكذب. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خن. واذا سبك رجل بما لا يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه فان ذلك عليه وزرا ولك اجرا. يعني واحد قال عليك انك انت راجل حشاش زمان عليك انك انت حشاش انت ما تفهمتش لكن هو انت بتجيسك لحشاش فسبك بما لا يعلم فيك انت تعلم عنه اما ما اوعى تقوله اوعى بقيت زيك زيك. والصوفي مش كده. الصوفي احنا في التعريف اللي قلنا عليه الصوفي كالارض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها الا كل مليح. مثلا يبقى لما يشتمك بالشتيمه ما هياش فيك اوعى تشتمه بما فيه. واضح؟ انا ما اتخطأ في هذا الطلب. على سبيل المثال نفترض ان الناس بتقول عني كلام كتير اهو تسمعوه انتوا واللي ما تسمعوهوش بقول انا على الميكروفون. سمعتوني مره قلت عن اللي قال فيا كده حاجه رغم ان يسوق الله تبارك وتعالى الي اخباركم واسراركم وفضائحكم لكن لو نطقت انا بها فبقيت زي زيهم فبقيت زي زيهم لكن لا يصح. هذا اساس الخلق. اذا ثبت بما لا يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه فانه عليه وزرا ولك اجرا. من ضمن برضو الاخلاقيات لا تظهر الشماتة في اخيك فيعافيه الله ويبتليك. من ضمن الاخلاقيات عندهم الستر. اذا راى رجلا على معصيه لا يفضحه وانما يفضحه. انت عصبت اسمك الا في حاله واحده اذا كانت المعصيه تتعلق بحقوق المسلمين وكانت جهرا ده وضع ثاني بقى. على سبيل المثال ماشي لقى راجل بيكسر بكانه بيسرقه طب سقف الدكان بقى فيه اضرار بقى فيه اضرار. فالمعاصي المجاهر بها والتي فيها اضرار للمسلمين لها وقعها. اما المعاصي الخاصه بالعبد فانت ايه الستر اولى من الفضيحة. لا تتتبع عورات المسلمين فإن من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره. في الأخلاق أنا في كلمة عاوز أقولها وأنا آسف آسف قوي إن أنا هقولها. أنا ماشي في هذا الطريق إلى الله تبارك وتعالى وأنا في نقاش الصلاة. اخترقت لجميع فئات الناس وطوائف الاسلام. ما فيش طائفه ما دخلت فيها. صوفيه، سنيه، جمعيه، شرعيه، وهابيه، ما فيش حاجه وده كانت وصيه الشيخ اللي كان بيربيني وانا في المدرسه. هذه كل ما تكون حاجه واحده. اسمع وشوف ولف وحش كويس وبحش. واسال الله تبارك وتعالى ان يهديك لما اختلف فيه من الحق باذنه. ما دام هدفك الحق قول يا رب وريني الحق لكن ما تطمش اذنك ابدا. الكلمه اللي انا عايز اقولها وانا اسف فيها رغم ما في سوقية اليوم من عيوب كثيره وبعد شاسع عن السلف. انا بس هتطور بقى بتاع ايه؟ مش بتاع دلوقتي بتاع المقابيل والمحابيض دول لا رغم ما في هؤلاء. وانا قلت امبارح لا يغرك ما تراه من تقصير في اهل التصوف اليوم والبعد عن خلق السلف. هم حاجه والتصوف المسلمين حاجه والاسلام لكن رغم كل ذلك للاسف الشديد ما وجدت التمسك بالاخلاق الا في طائفه الصوفيه رغم ما هم عليه. تصور يعني تروح للصوفي ده بالطريقه حتى لو كان يعني على المستوى تلاقيه سمح وسط السمح ويلاقي واحد يذكر مثلا يقول لك ايه ربنا ابتلاه الحمد لله اللي عافانا، ربنا يهديه، ربنا يفتح. خلاص تروح لغيره بقى اللي هو موصوفه، وتلاقي مثلا في لمبه كده لمبه يسكر، لا حروف النار حروف جهنم غالبا فيها يقتل ويملك خبز وطوس الله، ما فيهوش الرأفة الرحمة. وهم بيتمسكوا قوي بخلق الشفقة، بيقولوا ان مجامع الاخلاق اربعة، ادلقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جواد، كان يحرم المدخلة وكان اجود ما يكون في رمضان، صحيح حاجة منكم ابدا. حتى الخمس ان ربنا حدده له من غنائم، قال والخمس مردود عليكم، فبقى يوزعوا على الناس. الدخاء والشفقة والنصيحة والتواضع، هذا الأربعة اللي هم أساس كل الأخلاق، الدخاء والشفقة والتواضع والنصيحة، دي أربع أساسيات ينزل بعد كده منها بيت الأخلاق كده. قالوا الأخلاق بتهتموا بيها ليه يا سادة؟ هي قالت لأن هي دي المقام الأعلى للخلق. ليه؟ قال لك بصوا، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاق الموطؤون أكلاف الذين يعرفون ويؤلفون، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة التسارون المتشدقون المتفيقون. قالوا يا رسول الله التبارون والمتشدقون علمناهم، فمن المتفيقون؟ قال المتكبرون. يجي بعد كده يقول لك لما ربنا وصف النبي عليه السلام قال وانك لعلى خلق عظيم، فقالوا حتى بتفسير العلماء لما قالوا الخلق العظيم اي الدين، وانك لعلى خلق عظيم بمعنى الدين، اي انك على دين عظيم، قال لك ونفترض ان الخلق هو الدين، فالدين هو العمل الصالح وحسن الخلق، بس يبقى انك على خلق عظيم اي على عمل صالح عظيم وخلق عظيم. واستند الحديث سيدة عائشة حين سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخلاقه قالت كان خلقه القران. مسكوا دي بقى ومسكوا في اسماء الله دي نقطتين هنتكلم فيهم عشان لو نسيت تفكروا. اما مساله وانك على خلق عظيم دي وكان خلق القران، قالوا ايه؟ قالوا اشارت السيده عائشه لكلمه كان خلقه القران، اي انه كان متخلقا باخلاق الله، ولكن بلطف المقال سترت الحال والخشية من سبحات الجلال، يعني خشيتها من سبحات الجلال وسترا للحال عبرت بلطف المقال، فقالت كان خلقه القرآن، القرآن كلام ربنا. طيب هما بيحددوها ازاي؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم، انت فاكرين لما اتكلمنا عن الروح والقلب والنفس، قلنا الروح فوق والقلب في النص والنفس تحت، في تحت النفس كمان الطبع اللي هو الطينيه، اللي خلق ربنا منها الانسان صفه الطينيه بما تحمله صفه. وقلت لكم انا ان الشيطان طلب من ربنا ان يسكن قلب ابن ادم، فابى عليه ذلك وسمح له بمجاري العروق فقط، ان الشيطان يجري من ابن ادم ومجرى الدم من العروق، لكن بيوصل لقلب ابن ادم ازاي؟ لما بيمشي في العروق بتضيق العروق عليه فيعرق، لما يعرق ففي عروق النفس متصله بعروق القلب في مكان، هذا المكان ترسخ منه روحانيه القلب، فعرقه يختلط برش ماء القلب فيدخل القلب عن هذا الطريق. لما جه النبي عليه الصلاه والسلام عند حليمه السعديه وجه الملكين جابوه وطلعوه وشك وصدره واخرجه من قلبه ايه؟ مطره سوداء، وقلنا حرب الفتان وقلنا الشيطان، وقلنا الوصله اللي بين عروق القلب وعروق النفس جابوها رموها اصبح حتى لو دخل في العروق ما يصابش، لكن بقيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس البشرية، ولكنها النفس التي زكاها الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فبقيت فيه النفس الزكية النبوية. ولكن رحمة بالأمة بقيت في النفس الزكية النبوية صفات، فإذا ظهرت الصفة نزلت الآية لتصحيح الصفة تأديبا للخالق وتعليما من الحق. كده قال أدبني ربي تحسنة تأديب، ازاي بقى؟ طب بدل سن منه حظ الشيطان. ايوه، اصل انت معاك حاجتين، معاك شيطان ومعاك ايه؟ نفس، ان النفس لأمارة بالسوء زي ما شرحنا، فمعاك النفس العمارة ومعاك ايه؟ الشيطان. شرحنا النفس العمارة دي واخدة من الطبع، والطبع بيدي على النفس، والنفس تتدي على القلب، والقلب يسد الباب بتاع الروح يتقفل خلاص. فعلى قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آتاكم وقرا وانتهوا ضمن. يا إما بيضغط على النفس والنفس تضغط على الطبع ويخالفها يخالفها يخالفها يخالفها وتقوم تنبط وينزل النور من الروح على القلب ينوره، وينزل القلب من نوره على النفس فتتقلب للوامة ثم تتقلب لإيه؟ مطمئنة. فاكرين الدرس ده؟ طيب إيه اللي فضل في النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك النفس الزكية النبوية النورانية، لكن فيها طبع يحصل منه تصرف. فإذا صفات النفس معروفة تحدث صفة نفسية فتنزل آية ربانية فتصبغ الصفة النفسية بالصبغة الإلهية فيتخلق بخلق الله. وطلبوا أمثلة بقى على كده. قال لك فاكر في غزوة أحد أما انهزم المسلمون من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه كهف فانغرست حلقتان من حلقات المغفر في وجنته الشريفة وكسرت رباعيته. فاكرين؟ قال ايه ساعتها؟ النفرة الصفة ظهرت. قال ايه؟ كيف يفيح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله. خدت عليه كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله. راح نادى من القوم قالوا ايه؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فلما ظهرت الصفه نزلت الايه حدث الاستقرار والقرار والعودة بالصفة إلى الخلق المطلوب. فلما قال كيف يفلح قوم كذبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله قالوا لا ليس لك من الأمر شيء. يوم لما قالوا ليس لك من الأمر شيء يقول إيه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بقت حاجة لما قال له خذ العفو وأمر بالعوف وأعرض عن الجاهلين. إيه يا جبريل المسألة دي؟ قال له انتظر حتى أسأل العالم في رواية، أو انتظر حتى أسأل ربي في رواية. لما طلع غطى على القلب وقال له إن الله يأمر أن يبقى ربك تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. شوف وهكذا. وبالتالي لما قال بقى الصحابي ان كانت الايه من القران تنزل فنتخلق بيها ونعمل بيها ثم تنزل الايه نتخلق بيها وهكذا، اصبح الناس الصحابه تخلقوا باخلاق القران. كل ايه تنزل يتخلق بيها. يعني لما ربنا يقول ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. بتعمل كده؟ بتعمل كده يا ابني؟ ما بتعملش. طب بتصلي وبتصوم وما بتعملش كده؟ طب وبعدين؟ عملت حاجه، بقيت انت قالب، لكن القلب منفصل عن القالب. لا، القالب شيء والقلب شيء. القالب مسترسل في الأعمال والقلب غافل عن الأحوال. فبقيت انت مش مضبوط، انما صوفي قلبه قالبه وقالبه قلبه، سره علانيته وعلانيته سره. ان صلح ظاهره وباطنه صلح، وبالتالي يبقى هيبتدي ينفي القران ايه ايه ويتخلق ليها حتى يصبح خلقه البراءه. طب انا مش هقدر اعمل كده، فهمتك ايه ايه ويتخلق بيها؟ قال لك ما قبل منك عملها سيد الخلق. يبقى عندنا رعايه الاقوال ورسوله الله، ثم الاقتداء بالاعمال، ثم التخلق باخلاق. فاذا تخلقت باخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم بقى خلقك القرآن. واضح؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قالوا أسماء الله الحسنى. إيه أسماء الله الحسنى؟ قال لك خد بالك بقى، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى هي صفاته أبرزها لخلقه كي يتخلقوا بها وينالوا حظهم منها، ولولا ذلك ما أبرزها لهم. وللعبد أن يأخذ من كل خلق، من كل صفة من صفات الله حظه منها، فيتخلق بها بالصبر الذي يسمح به القصور في البشرية، لأن البشرية قاصرة أن تصف للصفات. فيجي يقول لك ربنا تبارك وتعالى هو الرحيم، حظك من هذا الاسم ايه؟ فين انت؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لسه النهارده كنا بنقرا في الصلاه وليصح ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليحفوا وليصح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يبقى اغفروا يغفر لكم، وارحموا ترحموا، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. مش كده؟ والقصه دي نزلت في سيدنا ابو بكر. شوف القصه بتاعت ابو بكر دي. طبعا العرض مهم قوي. العرض مش كده؟ العرض اللي هو خاص بالشرف. لما حد يسبك في بنتك او في شرفها او في زوجتك بتبقى عيبه كبيره قوي. النهارده العرض اهميته ازاي؟ ايام ابائنا واجدادنا مش كده؟ وايام ابائنا واجدادنا مش زي ايام ما كانت البنت حين تولد توأت مش كده؟ مش اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه فقط وهو طريق يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فيمسكه على هون ان يمسه في التراب مش كده؟ وإذا المولودة سئلت، البنت كانت عار، مجرد وجودها عار. ففي الزمن ده له واحد فقير من قرايب سيدنا أبو بكر طعن في عرضه في بنته في تبعه واتهمها بأبشع ما تتهم به امرأة اسمه مصلح. سيدنا أبو بكر عمل ايه؟ لا رد عليه ولا قال له ده انا بنفق عليك ولولايا كنت مت من الجوع، ده انا بصرف عليك. اجي ذاتي عملت معاك كده. خد اللي عمله سيدنا ابو بكر، لا ضربه ولا شتمه ولا هانه ولا عيره ولا حاجه، بس قال لا حد الله بينه وبينه، هذا فراقه بينه وبينه، وبعد عنه بعد عنه وامسك عنه النفق. كان بيتعطوا وشين بطل هو بقى يعني ايه مش كده؟ اكل لقمتي وتشتمني؟ راح نازل القران. ابو بكر الصديق واخلاق الصديق مش كده. فقال له ولا يأتل اي ولا يمتنع ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة اللي معاكم ان يؤتوا اولي القربى اللي هو مصلح والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لانه نصح من المهاجرين وممن شهد بدرا. وليعفوا، شوف الامر، لان الامر دي وليعفوا وليصفحوا. الفرق بين العطف والصفر. ضربت لي قلم، العطف ما ضربش قلم زيي. لا، الصفر ان انسى من قلبي الاساءه. هذا الصفر حتى من قلبي اكلها. بيقول ربنا يامر ابو بكر يقول له ايه؟ فليعفوا وليصفحوا. وبعدين ينهتف: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ها؟ فلما نزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر قال: بلى بلى احب ان يغفر الله لي. وعفى وصفح وعاد النفقه الى مصر. وبالتالي يستمد الاخلاق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي منحها الله له بالايات لمحو اثر الصفات البشريه وصبغه بصبغه الصفات الربانيه. فبيتخلقوا باخلاق رسول الله الواحد اثنين مسخوا اسماء الله الحسنى اثم اثم وشافوا معناها وقالوا انها معنى بطري اكل زي ما شرحناها هنا احنا في رمضان قبل الماضي. وقلت كل اسم من الحاضرون هذا هو معنى اللفظ، اما المعنى الحقيقي للاسم فهو لا يعلمه الا الله، هو الله. فاكرين كنا كل ليله بعد ما نخلص ونسال خالص لكن نقول ايه؟ هو الله. لا يعرف الله الا الله، لا يعرف الله على الحقيقه الا الله. لكن لما نيجي نقول مثلا الباسط القاب، يتحرك انت بيها ازاي؟ الباسط بيبقى قال لك بسط الوجه، ان تلقى اخاك بوجه باس لك صدقه. وده تجد الصوفي دايما وشه كده وشه كده فرحان، اي حد يقابله ما يلاقوش مكسر ابدا. بسط الوجه عندهم اساس. فان كان معه مال بسط يده بالمال، انفق بلا لا ولا تخسروا ذي العرش اقلالا. وكان حديث رسول الله معهوش فلوس فقال ايه؟ انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يبقى باسط، تبقى انت ايه؟ باسط. ولذلك تجد الصبح يقول لك يا باسط يا باسط. ولما يلاقي مثلا الحفل مبسوط كده ويضحك يقول لك ايه؟ حالة باسط. الحفل حالة باسط. أمال القابض يوم ياخد منه ايه؟ ان تكف اذاك عن الناس لك صدقه. اقبض حالك السيئه واقبض شرك واقبض اذاك عن الناس وهكذا. بكده بيبقى ده الاساس في التخلص. كان خلقه القران، ادبني ربي فاحسن تاديبي. يبقى بياخدوا مصدرين للاخلاقيات. المصدر الاول هو التخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثاني هو صفات الله تبارك وتعالى حيث تتلائم مع البشر. وبالتالي في نقطه عاوز انبه اليها مهمه جدا. الاشارات التي اشار اليها الساده الصوفيه الاوائل في الاسماء تؤخذ بهذا المعنى ولا تؤخذ بمعنى الحلول او الاتحاد. لإشارات يعني قالوا ان الحلاج قال ما في الجبه الا الله. خلاص؟ وقالوا ان ابو اليزيد المصطلي قال ايه؟ فاذا وصلت اشاره من هذه الاشارات وكلام تعلم ان ذلك ليس يعني مش بقول انه ربنا حل فيه، ليس حلولي وليس اتحاد، هم اعلم بان الحلول كفر وان الله تبارك وتعالى لا يحل في سواه وليس بذا في سواه. هم اعلم منا بذلك، لكن كلامهم كان اشاره عن اسماء لله فيها صفات وجب عليهم ان يتصفوا بها. فهي اشارات وننزههم عن ان يكونوا قد خرجوا عن العقيده السليمه. وربنا تبارك وتعالى اعلم بحالهم. احنا ما نقولش اللي قالوه، ما تجيش انت بقى تستهبل وتقول اللي قالوه ونتجدهم. انا منهم منهم احنا عاوزين نتخلق بايه؟ نخلق. وبالتالي لما نيجي النهارده بنقول ان واحد شيخ صوفي النهارده قاعد عمال يحكي لي عن كرامات السيد البدوي وانه كان بيعمل معصيه وبيعمل ايه وبيعمل ايه والموسى والعباد وكرامات، طب واخر ايه؟ طيب وصل الموسى بن عفان وعدى بكراماته ولا بأخلاقه؟ أخلاق. طب فين أخلاقه؟ مش بس احترام، واطلب مني ان اتخلق باخلاق المرتضى بن عباس عشان ابقى انا كمان المرتضى بن عباس. لكن مهما كلمتني عن كراماته فيها ايه؟ على سبيل المثال حواديت بتاعت المشايخ، قال لك كان في واحد من الصوفيه وكان بينه وبين انسان معين حصار، والخصام عندهم ممنوع لان من حسن الخلق لا تخاصم ولا تتخاصم. لان كل حاجه بقى حاجه بقى ربنا يمكننا نسمع على خلال شهر رمضان مع الجهد والتعب، وربنا يدينا جميعا الصحه والعافيه يا رب، لان احنا نقدر نحاول نتلمس جزء من اخلاقياتنا. لان لو اتكلمنا زي ما قلت حوالي 30 سنه اخلاق غريبه، اخلاق غريبه غريبه هو ما يدخلوا عقل الناس. اذا كان الكلام ده صحيح اللي هم بيقولوه ده وتخلقوا بالاخلاق دي يبقى صحيح ان لله عباد يستعبين والبلاء عن العباد والدراسه صحيح. ويبقى فعلا الراجل ده الحي اللي فيه والبلد بتغلق من اجله. ذكروا كده قعيد ربنا يجعلنا منهم وخلقنا باخلاقهم يا رب. لان الحميده خطوط سيدنا رسول الله بيحكي لي سيدنا الشيخ وانا صغير عن الكرم، فبيقول لي يا ابني انت في واحد صوفي بينه وبين واحد خصام كان دايما يسيء اليه ويسيء اليه ويسيء اليه ويسيء اليه، طب اجتنب اجتنب ما خافوش اجتنب. وجاء الراجل ده اتزنق في يوم من الايام في مال دين وجاء وقت سداد. لما جه وقت سداده بقى يدفع يلحق. كان يوم هيروح للقاضي. كان يوم هيروح للقاضي يحكم عليه بالحق. يجيب منين؟ ينت يمين شمال يمين شمال لحد سته وقبل. ففي شيخ في البلد راجل طيب من الكوفيه قال طرح له قال له ادعي لي اعمل ايه؟ قال له شوف يا ابني تعرف فلان عن الصوفي ده؟ قال له ايوه اعرف. قال له بص قال له لا كله قلق. قال له ليه؟ قال له انا بيني وبينه معصاه على الحداني لا يمكن احبني غير لو شافني احبها. قال له يا ابني روح له. قال له روح له فين؟ قال له يا ابني ده ابو الكريم روح له. يا سيدنا الشيخ يا ابني انت جيت لي وبتسمع نطحتي كثير روح. فلما يقف ودينا تودي في وشه انا روح وخلاص اخد بعض وراح. فلما قلت له السلام عليكم اهلا وسهلا سحب له بقى طبعا ببسطر وجهه وبشاشه بمعروف ده في اخلاق صوفيه ما عجبوش ولا كانه عمل لي حاجه واستضافه يا زاريه يلا هات لي الشواء واعمل لي الشواء واعمل لي ده انا مستعد. قال له بكره القاضي هيحكم عليا بالدين وانا علي 5000 دينار. معيش منهم مليم. قال له من اكبر المصائب ان يقاضي بها المرء ان يسال ما ليس عنده. وانت اعطيتني يا انبي مصيبه كبيره لانك سالتني ما ليس عندي. عل الله يجعل لك فرج. قال له قال لا والله حتى تاكل طعامي. يا ذريه حضر الشواء. بل قالوا انا هستاذنك هيحضروا لك الطعام تاكل عشان ورايا مصلحه اقضيها. ورايا مصلحه اقضيها. فلو سمحت قل وحالك عليهم ياكل طعامه. وقالوا قال له انا ليا طلب عندك. انت جيت من اي طريق؟ قال له جيت من طريق الفلان ده طريق حريق. قال له اياك ان تعود منه. فقد انهى الليل وهو طريق خطر فيه المخاطر. عود من الطريق الاخر الاطول ولكنه اسلم. حلف على ذلك. خسر سوقهم. اعطى ابنك الطعام كل ما يجي يقوم الجاريه تقول له خد دي وخد دي اعمل دي اخرج لك الفرس اريح لك الفرس تتدنى مع عليكم. المهم هو ده احنا عاوزين جهاد بعض ومشي وراكب الفرس وبقى يمشي في الطريق وخاف خاف انك الراجل ده راجل شيخ وكلامك بيروح بيخوف. ارجع اقعد من الطريق لانك طريق هزه بلد. رايح بقى دخل البلد ودخل بيته وهو بقى ايه؟ فوجئ ان البيت منور. ليه ليه ده؟ البيت منور ليه؟ فوجئ ان البيت منور بقى بيته والعيال ولاده بتصرخ وبتضحك وبتضحك. هلا بس كده رمت الباب ودخلنا. لقى نور ايه؟ نور العنان وبتعمل اكل والعيال عماله فيها تغير وبتاع من فوق، ايه الحكايه؟ قالت له الله الحكايه، انت مش بعت لنا اكل؟ انا بعت له اكل ان شاء الله. ده الراجل الملثم، وقال له جوزي بعت لي ده وجاب لي حمي كامل من التمر والزبيب والزبده وحطني ده ومشي وحطلك لفل انا ما تجد سنك. راجل استغربت ليه تكلفة بيفتحها لقى فيها 5000 تمر؟ ده ليه؟ بالله عليك اقعد بس بابا ناكل تستريح. لا هو انا استريح بعضه هات صور وجاي على بيت القاضي. الراجل منهم مين انا فلان ايه انت كنت بتفتح لي عاوز ايه؟ قال له يا سيدي انا هنعمل 5000 دينار والحكم بكره، انا جايبهم عشان ربنا يذكرني، ولما تروح اول ما تقعد تقول خلاص كنت شاطر وخلص ربنا ولا. قال له يا راجل انت مقفول ام مجنون؟ قال له ده مقفول انا مجنون، انا فلان اللي عليا فلوس واخطاكم على بكره. قال له يا راجل انت مش من ساعة الزمن بعت لي الصورة اهي ما فكتهاش ب5000 دينار مع راجل ملثم من طرفك؟ انا بعت ايوه بعت لي راجل وخطط عليه وحطالي وحطالي صورة كده 5000 دينار. انت يا راجل انت يا مجنون مش هتعرف الفلوس بتاعت بكره. خد راجل الصورة ورجع يكلم نفسه، راح لبيته اكل، والصباح بدري في خراط الفجر والغداء راح على الشير بتاعه خبط عليه الباب بعد ما صلى، قال له مولانا بركاتك ابوس ايدك ابوس قدمك، ايه الفضل ده اللي فاته ربنا على ايديك؟ قال له فضل ايه يا بيه؟ قال له حصل ان انا لقيت واحتد بيني وفضل 5000 دولار ده ملك من عند ربنا ده ولا ايه؟ قال له يا ابني انت بخت الراجل اللي انا قلت لك عليه؟ قال له يا مولانا بخت له صحيح قابلني كويس ولكن ولا تغديني قابلني كويس واحتمني، لكن قال لي سالتني ما ليس عندي. قال لي يا بني هو الذي فعل ما فعل. ايه دي؟ ده قال لي. قال له يا بني اراد ان يحسن اليك ويكفيك شرا احببت بالجميل فعامل الله ولم يعاملك. جد ايدك واعطاك 5000 دولار تانيين عشان تبدا تجارتك من اول وجديد، لانه ابتدي ايدك وبس هتنشر تهتف في الناس. هكذا يا بني الكريم ألم أقل لك أنه كريم؟ قال له طب أعمل إيه؟ أروح أبوس أبوس إيديه أبوس إيديه؟ طب هديله فلوس لما ربنا يفتح علي. قال له مهما رحت سوف ينكر ذلك ولن يخبرك يوما ما أنه صاحب هذا المعروف. هؤلاء يا بني يعاملون الحق ولا يعاملون الخير.